إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا فيما يتعلق بأول المخلوقات وبمسألة العرش وما يتعلق بها من خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى، والآن نحن مع حديث عمران بن حسين في هذا الباب. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قل أي شيء أكبر شهادة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان عن أبي حمزة والسكري عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين الأسدي رضي الله عنهما أنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: فدخل ناس من أهل اليمن فقال: أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. قال رضي الله عنه: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال: فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. أعد الحديث. قال رضي الله عنه عن أبيه: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، اقبلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. قال رضي الله عنه: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال: فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. نعم، هذا الحديث هو متعلق بما تقدم فيما يتعلق بالعرش وبأول المخلوقات وبتنزيه الله تبارك وتعالى وتنزيه أسمائه وصفاته عن مشابهة المخلوقين. فهذا عمران بن حسين وهو أبوه صحابيان، وهو معروف بفقهه في الدين، وقد أرسله أمير المؤمنين عمر إلى البصرة، فما زال يعلم فيها الناس إلى أن توفاه الله، وهو من خيرة الصحابة ومن أحفظهم وممن اعتزل الفتنة فلم يشارك في أي قتال، سواء ما جرى بين الصحابة وما جرى بعد، فاعتزل الفتنة حتى ضرب به المثل في ذلك. يروي هذا الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوله قال، بعد أن جاءته بعض الوفود من قبائل العرب، فكان أول من جاءه بنو تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا. ففهم من النبي صلى الله عليه وسلم غير ما أراد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أراد شيئا آخر، وهو قبول الطاعات واجتناب المعاصي وقبول أمر الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهم طمعوا في الدنيا ولا يظن بالصحابة يعني، لكن هذا هو الذي فهموه في ذلك الوقت. ثم فقالوا قبلنا بشرتنا فأعطنا، يعني ظن أن القضية قضية عطاء من أعطيات الدنيا، هذا الذي فهموا في بداية الأمر. وإلا لا شك أنه لو فهموا غير ذلك، لو فهموا ما فهموا أهل اليمن لسبقوهم إلى الرغبة فيه. ثم جاء وفد اليمن، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال عن أهل اليمن؟ أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة، هم أرق الناس قلوبا، قلوبا نعم، وألينها أفئدة، وألينها أفئدة. ثم قال العلم يماني والحكمة يمانية، الإيمان يماني، الإيمان يماني والحكمة يمانية. فجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. ففهم أهل اليمن المقصود فقالوا قبلنا يا رسول الله فعلمنا، وطلبوا منه أن يعلمهم وأن يخبرهم عن أول هذا الأمر. والمقصود بسؤالهم يعني عن أحوال الدنيا، وليس المراد عن أصله كما رجحه ابن حجر عفى الله عنه وعنه وتبع فيه الأشاعرة، وهذا مرجوح. ليس المقصود أصله، ليس المقصود أصله وأساسه، وإنما المقصود عن حاله، عن حال هذه المخلوقات. يسألون عن حال هذه المخلوقات من باب يعني طلب الفقه في الدين، يعني هم طلبوا أن يتفقهوا في الدين. وفيه في هذا الحديث كما سيأتينا بيان أن الله خالقا قبل أن يخلق، أن الله موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق، وعالم وكذلك سميع قبل أن يبصر أو قبل أن تخلق المخلوقات، وهو ليس لبصره ولا لسمعه ولا لسائر صفاته أولية ولا آخرية. المقصود أنه لم يكتسب اسم الخالق لكونه بعد أن خلق السماوات والأرض وبعد أن خلق البشر، وإنما المراد أنه سبحانه وتعالى هو الخالق قبل ذلك كله. وفي هذا رد على الزاعمين بتسلسل ماذا؟ الحوادث، كما تقول بعض الجهمية وبعض الفلاسفة، أو ما نصت عليه الجهمية من أنه إنما اكتسب اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، واكتسب اسم العالم بعد أن علم تعالى الله عما يقولون، وكأنه لم يكن قبل ذلك عالما. والله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. فهم يسألون عن أول هذا الأمر، أي عن أحوال هذا الكون المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم يعني وليس المراد التفسير الثاني الذي فسر به أهل الكلام، هو أن المقصود ما أصل هذا العالم، ما أصل هذا العالم، هذا غير صحيح، وإنما هذا يقول به القائلون بتسلسل الحوادث، وأن الأمور لا نهاية لها ولا بداية لها والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله الرد على الجهمية وعلى الفلاسفة، الفلاسفة القائلون بالتسلسل، والجهمية القائلون والرد على الجهمية القائلين بأنه نعم لم يكن بأنه لم أنه ما يسمى عالما إلا بعد أن عالم، وسميعا بعد أن أبصر سمع، وبصيرا بعد أن أبصر، وخالقا بعد أن خلق، ومتكلما بعد أن تكلم. هذا كله غير صحيح، وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة أنه كان وما زال متصفا بصفاته أزلا وإيش وأبدا، أزلا وأبدا. يدل على ذلك جوابه لأهل اليمن الذين طلبوا الفقه في الدين، وبينوا أنهم جاءوا ليتفقهوا في دين الله، وجاءوا ليتعلموا دينهم، وجاءوا ليتفقهوا في الدين، فقال: كان الله ولا شيء قبله. كان هنا يجب أن نعلم أنها ليست بمعنى كان في الماضي فقط، وإنما المراد أنه كان وما زال، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وهذا يفسره الحديث، تفسره الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والآية تفسرها ماذا؟ الحديث، حديث مسلم الذي في الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم أنت الأول، اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. متى يقال هذا الدعاء؟ متى يقال؟ عند النوم، هذا من أدعية النوم. فالحمد لله أن الحديث وضح الآية توضيحا كاملا، فلا نقول الأول هو القديم كما تقوله المعتزلة، ولا نقول الأول باعتبار أنه أصل العالم كما تقوله الفلاسفة الذين يقولون الله هو أصل كل الوجود، ولا نقول إن الأصل العالم هو رسول الله كما تقوله غلاة المتصوفة الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل الوجود كله. وإنما نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول فليس إيش قبله شيء. ولذلك جاءت هنا روايات توضح المقام أيضا: كان الله ولا شيء قبله، هذه رواية البخاري، وجاءت رواية أخرى صحيحة اثنين: جاء كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره، وكلها روايات إيش صحيحة يؤيد بعضها بعضا. وأصلها الأول كان الله ولا شيء قبله، ولا يخالف ولا شيء معه ولا شيء غيره، لا تخالف التفسير الأول كان الله، اللفظ الأول كان الله ولا شيء قبله، فالله ليس قبله شيء. وهذا كما قلت يرد على فيه رد على ثلاث فئات: الفئة الأولى الفلاسفة الذين يقولون إن الله هو أصل العالم وهو العقل الفعال، وأنه أصل الوجود، وأن الوجود ليس له نهاية، بل ليس له ابتداء وليس له انتهاء والعياذ بالله، فيقولون بقدم العالم، يقولون بقدم العالم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيه رد أيضا على من؟ على الجهمية القائلون بأنه يعني لا، بأن لفظ الأول بمعنى القديم، أو يقولون إنه لم يكن عالم قبل أن يعلم، ولم يكن بصيرا قبل أن يبصر الأشياء، ولم يكن سميعا إلا بعد أن أبصر الأشياء، سمع الأشياء والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه المذاهب لها وجود في للأسف في العالم ما زالت. وكذلك رد على المتصوفة القائلين بأن أصل العالم ماذا؟ هو رسول الله ويستدلون بحديث منسوب إلى جابر رضي الله عنه ما أصل الخلق يا جابر؟ قال نور ما أصل الخلق؟ قال نور نبيك يا جابر. وهذا باطل سندا ومتنا، من جهة السند، من جهة المتن باطل، لأن الآدم الناس كلهم من تراب بمن فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء من نطفة وخلق من بين ذكر وأنثى كغيره من البشر في هذا الباب. وإن كان الله قد ميزه بالرسالة العظيمة التي لا تعدلها شيء، لكن هو من بني آدم، وآدم من تراب، كما أن الملائكة من نور، وكأن الجنة من مارج من نار. فهؤلاء الذين، ومن جهة السند هو موضوع، الحديث موضوع فيه مجموعة وضاعين لا يصح بأي حال من الأحوال. وقد رأينا كتب المسلمين قد شحنت بهذا الحديث، قد شحنت بهذا الحديث، يعني أصل العالم هو نور النبي صلى الله عليه وسلم، وخلق الطير من كذا، وخلق الإنسان من كذا، وخلق الحيوان من كذا، وخلق الجبال من كذا، كله دجل وسفة. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليقرأ كتاب كتيبا عظيما، كتيب للتمليح، لأنه صغير في حجمه عظيم في نفعه، وهو تنبيه الحذاق إلى ما نصب إلى مصنف عبد الرزاق لشيخنا الشيخ محمد الأحمد عبد القادر الشنقيطي، وقد قدم له شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، وهو كتاب عظيم نفع الله به وترجم إلى عدد من اللغات، وقد وزعنا بفضل الله في بعض الدول الإسلامية خصوصا في غرب أفريقيا الكثير منه بلغات مختلفة. فيعني المشاهد أن هذا الكتاب يعني رد هذه الفرية، هي متأخرة، ما جاءت مع قضية الفلاسفة والجهمية، جاءت متأخرة، لذلك يعني ما وجد الرد عليها إلا متأخر من بعض المشايخ، رد عليه شيخ الإسلام. ولكن هذا الكتاب كتاب عظيم، تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق، فارجع إلى هذا الكتاب فإنه نافع. الخلاصة كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا الحديث لما قيل أين كان الله قبل أن خلقت الأرض، قال كان الله في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وفسر السلف قاطبة العماء بماذا؟ بالسحاب، ولا يقال غير ذلك أبدا، ولا يتوسع في هذه القضايا بأكثر من ذلك. ثم قال وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق الأرض، خلق السماوات والأرض، ثم يعني وكان عرشه على الماء، هذا دليل على أن خلق العرش سابق لخلق ماذا؟ لخلق السماوات. بل هو كما وضحنا لكم قبل ذلك أنه مخلوق قبل القلم وقبل سائر المخلوقات، وكان عرشه على الماء، ما يدل لذلك قول حديث عبادة بن الصامت خلق الله السماوات والأرض أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وفي الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. وكذلك في القرآن الكريم في سورة هود. فإذا علينا أن نقف عند هذا الحد. وقوله إنه أول ما خلق الله القلم تقدم، لأن قلت لكم لا تدل على أولية خلق القلم، بل أول ظرف والعامل فيها قال له اكتب، عندما خلق القلم أو حينما خلق القلم أو لما خلق القلم أو أول ما خلق القلم قال له ماذا؟ قال له اكتب. قال وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وأما الذكر المراد به هنا اللوح المحفوظ، هو الذكر هو اللوح المحفوظ، يعني كتب هذا الذكر، كتب في الذكر أي في اللوح مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. الذكر المقصود المذكور وهو اللوح المحفوظ الذي أودع الله فيه مقادير كل شيء. والله تبارك وتعالى قادر على أن يكتب بنفسه، ولكنه أمر بعض مخلوقاته كما أمر القلم وأمر الملائكة لبيان قدرته تبارك وتعالى ولإقامة الحجة على الخلق، وإلا فهو قادر على أن يفعل ذلك كله بكلمة كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم إن عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر له أن ناقته قد انفلتت من عقالها وذهبت، فذهب يطلبها حتى أدركها بعد أن حال بينه وبينها السراب، والسراب هو الخيال الذي يشبه الماء وليس بماء في الأرض، ويكثر هذا في الصيف، يكثر هذا في الصيف وأواخر الربيع. فقال وددت أنها لم تعد وأنني أكملت الجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفيد تلك الفوائد القيمة النافعة العظيمة. وفي هذا من الفوائد ما يلي باختصار: أولا فضل عمران بن حسين رضي الله عنه، ثانيا إن أول المخلوقات هو العرش، ثالثا أن الله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فرابعا الرد على الفلاسفة والجهمية والمعطلة وغيرهم وغلاة المتصوفة في قوله كان الله ولا شيء قبله. كذلك فيه دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى: حرص الصحابة على الخير، فضل أهل اليمن، وأنهم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنهم أرقوا هذه الأمة قلوبا وأرقوا الناس قلوبا ويعني ألينها أفئدة. تفضل اقرأ الحديث اللي بعده. صلى الله عليكم، بالنسبة لرجال بني تميم صح فيهم قوله صلى الله عليه وسلم نعم هم أشد الناس، وهذا لا يعني غمط بني تميم كما ذكرني أخي، فبنو تميم ثبت في الحديث الصحيح أنهم أشد الناس على الدجال، أنهم أشد الناس على الدجال، فبارك الله في بني تميم وفي كل مسلم عربيا كان أو أعجميا. نعم الله. إنما المقصود أن أولئك الوفد ما فهموا في البداية، ليس المراد التنقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الليل ما سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. تقدم شرح هذا الحديث، وأن المقصود أن ذكر العرش وكان عرشه على الماء، وفيه فائدة من الفوائد التي فيه تأكيد أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، وأنه قبل جميع المخلوقات المعروفة، وأن الله عز وجل وكأن فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأن فيه إثبات صفة اليمين مع أن كلتا يديه يمين، وقد تقدم تفصيل ذلك كله. وما سحاء الليل والنهار أي ينفق سبحانه وتعالى لا ينقص من ملكه ما أنفق. قال عز وجل في الحديث القدسي الذي يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، أرأيتم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، أرأيتم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيتم الإبرة الصغيرة المعروفة إذا أدخلت في البحر الأحمر ولا الأبيض ولا المحيط الهندي ولا الأطلسي هل هذا ينقص؟ وهذا على سبيل المثال، وإلا لا ينقص حتى ما هو أقل من الإبرة. والله تبارك وتعالى ينفق كيف يشاء، لا ينقصه شيء ولا يعجزه ولا يكرثه شيء سبحانه وتعالى. يداه سحاء الليل والنهار ينفق كيف يشاء. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ ثم إن فيه أيضا مسألة العرش، وأن العرش قبل جميع المخلوقات، وأنه هو أولها في أصح أولها في أصح أقوال أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتفصيل الحديث هذا قد تقدم في قوله تعالى لما خلقت بيدي. نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. تقدم في باب قول الله تعالى عند البخاري لما خلقت بيدي. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. لا يتعلق أحسن الله إليكم بالدرس الماضي. نعم. الأمس. نعم. العمرة، هل العمرة في ربيع الأول ويسميها وتسمى في بعض دول العالم الإسلامي بعمرة سيدنا محمد، هل لها فضل على بقية العمر في السنة؟ جميع الشهور العمرة فيها لا فضل لها على غيرها ما عدا شهر رمضان، فإن العمرة فيه كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو لفظ الحديث، يعني فنحن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يقول به بعض العوام من أن عمرة ربيع الأول أو عمرة رجب أنها يعني مفضلة على غيرها، هذا غير صحيح، وليس على ذلك أي دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن العمرة في هذا الشهر مفضلة فقد ابتدع. أما من اعتمر دون أن يقصد تخصيص هذا الشهر فعمرته صحيحة، لكن من اعتمر بنية تخصيص هذا الشهر فهذا العمل بدعة. لا أقول إن عمرته باطلة فلعله جاهل فيعذر، لكن أقول إن العمل هذا تخصيص هذا الشهر بعمرة معينة هذا بدعة من البدع. نعم. يقول بأن أمه جاءت معتمرة وقد نذرت أن تزغرد عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة سيدنا النبي الصلاة والسلام. يقول فهل يعني يشرع هذا النذر؟ يا أخي الكريم، نحن قلنا ليس هناك عمرة اسمها عمرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، ولكن الشاهد ليست هناك عمرة خاصة في مثل هذا الشهر أبدا، ومن زعم ذلك فقد أدخل في دين الله ما ليس منه، بل هذه بدعة من البدع. وأما هذه المرأة فقل لها إن زغردت في هذا الحرم فهي آثمة، جمعت بين سوءتين، بين هذا الصوت المنكر وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وبين هذا النذر الذي هو نذر معصية، وبين أمر ثالث وهو أن ذلك أمر بدعي لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل ألا تزغرد، إذا أرادت صحة عملها عليها لا تنفذ هذا النذر الفاسد البدعي. نعم، أسأل الله إليكم. يقول كأنه يشكو امرأته، يقول مغرمة بسماع الدف والأناشيد الإسلامية. يا أخي الكريم، سبقا بينا غير مرة ما بينه علماؤنا من التفصيل في مسألة الأناشيد. أما الأناشيد بوضعها الحالي فهي أغاني. الأناشيد بوضعها الحالي 99% منها أغاني وتقليد المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، وفيها أصوات فاتنة. أما الإنشاد والحداء مثل إنشاد بعض المتون يعني في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها، أو إنشاد بعض الأهازيج عند العمل أو عند السفر للتسلية وتقصير الوقت وما إلى ذلك دون أن يتخذ غاية، فهذا جائز بأربعة شروط سبق أن فصلناها كثيرا. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيها مباحا، لا يكون فيها غزل مكشوف، ولا يكون فيها دعوة إلى نحلة باطلة، ولا يكون فيها يعني دعوة إلى باطل، ولا هجاء، ولا مدح كاذب، ولا رثاء مفرط، ولا سب ولا شتم وما إلى ذلك، ولا دعوة إلى الخروج. أكثر الأناشيد الموجودة لن تنطق بالدعوة إلى الخروج، يريدون أن ينتشر الصقيع العربي والخريف العربي المزعوم في كل مكان الذي أوجد الفوضى في بلاد المسلمين الآن، فلعل الله أن يلطف بهم وأن يقيهم شر هذا الصقيع العربي. فإذا القضية يعني يعني الموضوع يحتاج إلى أنك تتعهدها. الأمر الأول قلنا أن لا أن يكون ما يقال فيه مباحا. الأمر الثاني أن لا تصحبه معازف، لا دف ولا غيره، إلا الدف للنساء في العيد وفي العرس في الفرح يعني الزواج وليمة العرس عند إقامة وليمة العرس. وكذلك الشرط الآخر الثالث أن لا يكون غاية، يعني لا يكون شغلك الشاغل في كل مكان. والشرط الرابع أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. فإذا ما توافرت هذه الشروط فالإنشاد والحداء جائز. وأما امرأتك التي تخالفك في هذا الأمر فعليك أن تكون لك القوامة، علمها وفقهها في دين الله وذكرها بالله عز وجل وانصحها واهجرها في المضجع، وإن استدعى الأمر ضربا غير مبرح فاضربها ضربا غير مبرح بعد استنفاذ جميع السبل الأخرى. نعم. يقول سائل الكريم: هل يجوز للقيام بأكثر من عمرة خلال الأسبوع الذي سنقضيه بمكة المكرمة إن شاء الله، عمرة لوالدي وأخرى لوالدتي وهكذا؟ إذا كان ميتين أو مقعدين لا بأس، ولكن الأحسن أن تخرج إلى الميقات لا من التنعيم، فإن العمرة من التنعيم بعض أهل العلم لا يراها، لا سيما أنه لم يفعلها أحد من الصحابة، بل قال التابعي الجليل أيوب السختياني رحمه الله تعالى: لا أدري عن من يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. نعم. يقول: ما الأفضل أن أعمله أثناء مكوثي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أفضل عمل هو الذي جئت من أجله، وهو ماذا؟ الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يؤتى من أجله. أنت تأتي إلى المدينة لا لقصد الزيارات، إنما المزارات المشروعة تأتي تبعا بعد أن تصل، ولا يكون شد الرحال من أجلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا هذا هو الذي جئت من أجله، وهو الصلاة في المسجد النبوي، فتكثر من الصلاة، لأن كل صلاة تصليها في هذا المسجد هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما التردد على القبر فهذا بدعة ولا تؤجر عليه، ويكفيك أن تسلم مرة واحدة ثم تنصرف، لا تتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه، ولا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوا بيوتكم من الصلوات من صلاة النافلة وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا يا عبد الله لا تتردد على المقابر ولا على بعض المزارات. إذا جئت المدينة أول عمل وأهم عمل هو الصلاة في المسجد النبوي، ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تعد مرة أخرى، وتسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء. أما غيره من المساجد ليس له فضل على غيره، يعني المساجد المفضلة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مسجدان، ما هما؟ ها؟ المسجد النبوي ومسجد إيش؟ قباء فقط لا غير. لا تذهب إلى المشاكل السبعة ولا إلى غيرها، فإنها ليس لها أصل في الدين. فإذا عليك يا عبد الله أن تقتصر على ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا لا أنتسب إلى أي جماعة من الجماعات، لا السلفية ولا الإخوان ولا التبليغ ولا ولا، وإنما أكتفي بقراءة القرآن والحديث، فهل عملي يقول صحيح؟ والله يا أخي الكريم، الانتساب إلى السلفية أو إلى أهل السنة شرف لا تتذمر منه ولا تتبرم منه. أهل السنة السلفيون، الجماعة أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذا مسمى واحد ليس الطوائف. أما تقول أنك لا تنتسب إلى السلفية، السلف الانتساب إلى السلف شرف، الانتساب إلى السلف شرف لك يا عبد الله. نعم أنا معك، لا تنتسب إلى الإخوان ولا إلى التبليغ ولا إلى الجهاديين الزاعمين أنهم يجاهدون وهم يقتلون المسلمين، ولا إلى الأحباش، ولا إلى أي نحلة، ولا إلى جماعة تكفير الهجرة، ولا إلى التكفيرين الذين يسمون أنفسهم جماعة المسلمين. أنت مسلم، أنت من أهل السنة، أنت من أتباع السلف، أنت من أهل السنة والجماعة، أنت من الفرقة الناجية إن شاء الله تعالى، ومن الطائفة المنصورة. هذه يا عبد الله كلها ما مسميات مختلفة، هذه تعني اسما واحدا، تعني اسما واحدا، من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أنك لأنك لا تريد الانتساب إلى جماعات تتبرم حتى من الانتساب إلى السلفية، فهذا خذلان ترى، خزي هذا، لا ينبغي لك، بل ينبغي لك أن تتشرف بالانتساب إلى السلفية. أنا لا أعني أدعياء السلفية الذين يقتلون المسلمين ويسمون السلفية الجهادية، أو من ينتسبون إلى السنة وهم أعداء للسنة، لا نعني هؤلاء، نعني من يطبق السنة قولا وعملا واعتقادا. فالسلفية ليست نحلة، وأهل السنة ليست نحلة، والجماعة ليست نحلة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث ليست نحلة، هذه كلها تعني مسمى واحدا ينبغي أن تتشرف بالاعتزاء إليه وبالانتساب إليه، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة والمسلمون والسلف في القرون المفضلة، هؤلاء هم السلف وهم السلفيون. نعم تفضل. يقول يسأل عن حكم رقص المرأة في الأعراس أمام النساء، وما يجوز أن تظهر من جسدها أمام النساء. يمكن أن تظهر شعرها وذراعيها وشيئا من قدميها مثلا، أما ما ابتلي به النساء الآن من إظهار شيء من الفخذين أو إظهار الصدر أو الظهر أو نحو ذلك والثدين، هذا لا يجوز، محرم حتى عند النساء، حتى أمام النساء وحتى أمام محارمها ما عدا الزوج، يعني حتى أمام الأب والابن والأخ ما تظهر محاسنها. وكتب كذلك عند النساء على أن لا تكون الثياب هذه يعني ضيقة تمثل عورتها، بعض النساء تلبس لباسا يرسم عورتها رسما تاما، يرسم حتى العورة المغلظة، وهذا لا يجوز أبدا لا عند النساء ولا عند المحارم أيضا. نعم. يقول: وفقه الله، لم تعدوا مسجد القبلتين من المساجد التي تزار. مسجد القبلتين اسمه الصحيح مسجد بني سالمة، وكلمة القبلتين اسم محدث بعد أكثر من 7 قرون لا أصل له، اسمها الصحيح مسجد بني سلمة، وليس له فضل على سائر مساجد المدينة. والقبلة إنما تغيرت في كل مسجد من مساجد المدينة وليس في هذا المسجد فقط. واستدارة الناس إلى القبلة إلى الكعبة كان أكثر ما ظهر في مسجد قباء، فلما لم نسمي مسجد قباء مسجد القبلتين؟ إذن تسميته بالقبلتين بدعة لا أصل له، وإنما الصحيح أنه مسجد بني سلمة. نعم. تكمل أحسن الله إليك، تكمل السؤال الماضي، رقص المرأة، مسألة الرقص إذا في حدود يعني أهازيج معينة وحركة بين النساء لا تخرج إلى تقليد يعني الكفار والكافرات ونحو ذلك لا بأس بذلك. يسأل عن التخصص في حلاقة الشعر. والله لا أرى إذا كان ذلك يجرك إلى أن تحلق اللحية أو أن ترسم الخنفسة ونحو ذلك لا تفعل هذا، إلا إذا أردت أن تفتح صالونا معينا تتقيد فيه بأمر الله وأمر رسوله كتقصير الرأس وقص الشارب ونحو ذلك فلا بأس بذلك. نعم. إذن يخسر أحسن الله إليك. ها؟ والله ما يخسر، أنا بلغني أن ما أدري والله في أي مدينة من مدننا أحد الإخوة فتح حلاق وكتب عليه حلاقة وفق السنة ونحو ذلك، فأقبل عليه الناس الطيبون المستقيمون يقبلون عليه، فأبدا يعني بإذن الله لن يخسر. هذا ذكرتني تقول يخسر، هناك فندق في إحدى البلدان الإسلامية كان مليئا بالخمور والراقصات، فاشتراه أحد التجار الذين عندهم شيء من الاستقامة جزاه الله خيرا، فأول خطوة خطاها وفندق ضخم جدا من ما أدري 7 نجوم أدري 10 نجوم أدري شو يسمونه، فمنع الخمور وأزال الراقصات وجميع المخالفات، ولكنه بقي على فخامته. يقول إنه كسب مكسبا ما بعده، مع أن وزير السياحة في ذلك البلد قد اعترض على شرائه عندما اشترى الفندق بثمن غال، قال أنت ستقطع السياحة عن بلدنا بإزالتك الخمور وإزالتك الراقصات ونحو ذلك. الأمر جاء بالعكس، فأصبح الذين فيهم خير يتوجهون إلى ذلك الفندق على الرغم من أنه كما قلت لكم من الفنادق العالية الغالية. اي نعم، فوفق بفضل الله عز وجل ولم يتضرر أبدا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأخبث، يقول مدافعة الخبث والريح هل تبطل الصلاة؟ يعني العلماء ذكروا بأنها أنه يكره أن يصلي وهو يدافع أحدهما، الأخبثان الريح أو البول أو الغائط، فإذا أحسست بالاحتقان أو الاحتقاب أو مدافعة الريح فاخرج وتوضأ، حتى ولو قدر أنه أن الصلاة ستقام اذهب وتوضأ. نعم. أحسن. بينما الحديث يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع أحد الأخبثين لا صلاة، والعلماء قالوا لا صلاة كاملة، بمعنى ذلك أن فيها نقص طالما أنه صلى ويدافع أحد الأخبثين، فليذهب وليتوضأ. هو يجتهد أن لا يتأخر إلى أن يقرب وقت الصلاة، ولكن لو قدر أنه ضاق به الأمر حتى ولو كان الصلاة ستقام يذهب ويتوضأ، وكذلك إذا كان أمامه طعام يبدأ به، لكن لا يتخذ ذلك ذريعة كلما أقبلت الصلاة حضر طعامه، لا يتحيل على السنة. سؤال أخير. نعم. صلى الله عليكم، يقول هل يجب بر الوالد الذي يتعمد الصلاة خلف القبر الشريف؟ بر الوالدين واجب وإن كان مشركين، لكن هذا الوالد عليك أن تنصحه وتؤدي إليه حقوقه كاملة وتطيعه في غير معصية الله من تكرمه وتنفق عليه ونحو ذلك، وأنصحه عن هذا العمل، فإن كان عندما يستقبل القبر يعني يدعو صاحبه وهو مشرك. عليك أن تبين له أن عمله هذا شرك. وإن كان يعتقد أن الصلاة أفضل تجاهه فقد بطلت صلاته، صلاته باطلة حتى ولو تعمد التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ماذا نقول في الصفوف الآن؟ أقول إذا تعمد ذلك، أما إذا جاء الأمر قدرا بحكم الزحام وصار القبر أمامه فلا حرج عليه. أما الذي يأثم ولا تقبل صلاته هو الذي يتحرى أن يتوجه إلى القبر متعمدا، فهذا لا تصح صلاته أبدا، بل صلاته باطلة. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.